لهم ورهون فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي تكلمنا على بعض مسائل هذه الآية، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وكنا قد ذكرنا لكم قصة الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرزقه مالا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ولكنه ألح على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن يرزقه الله مالا، فصار له غنم وصار ينمو بكثرة ويتناسل بسرعة، حتى أنه ضاقت به المدينة، خرج منها إلى بعض نواحيها وطلب الفيافي ليتسع له المكان له ولغنمه، وفات عليه صلاة جماعة ثم صلاة جمعة. فلما فرضت الزكاة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جباة الزكاة إليه، فرفض أن يدفع لهم الزكاة فقال إنها جزية، وألحوا عليه فكرر عليهم وقال: اجمعوا من الناس ثم أتوا إليه. فجمعوا من غيره ثم عادوا في طريقهم إليه، فرفض أن يخرج الزكاة وقال إنها جزية أو إنها أخت الجزية ونحو ذلك. وهذا هو معنى قول الله تعالى: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدفع الزكاة، فجاء بها إلى أبي بكر فرفض أبو بكر، ثم جاء بها إلى عمر فرفض عمر أن يقبلها منه، ثم جاء بها إلى عثمان فرفض، ومات في عهد عثمان وهو لم يقبل منه الزكاة. وأنزل الله تعالى في هذه الآيات: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. وهذا وعيد وتهديد وتحذير لكل إنسان يظن أنه إذا أفلت من السلطة أو عدل، أو أنهم لم يأخذوا منه القدر الواجب من الزكاة، أنه يعتبر قد نجا، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام يلزم دفعها ويجب إخراجها، تتعلق بك أنت ومالك، فلا بد أن تخرجها وأنت تتعبد لله تعالى بإخراجها. فلو جحدت شيئا منها لا يعني براءة ذمتك، أو لو قيل لك كم مالك فقلت 100 بينما هو 500. فأديت زكاة 100 وجحدت زكاة 400، فلا يعني هذا أنك سقط عنك هذا القدر، بل الواجب عليك أن تخرج زكاة جميع مالك ولا تجحد من الزكاة شيئا، لأنها ليست لك وإنما هي حق لله تعالى تصرف في مصارفها التي حددها ربنا جل وعلا. وشأن أهل النفاق لأنهم لا يؤمنون في دين الإسلام ولا يعتقدون أنه يلزمهم هذا الشيء، ولا ينتظرون ثوابا من الله أو تطهيرا بدفعهم للزكاة، فإنهم يجحدونها. ولهذا وصف الله تعالى الذين يبخلون بالزكاة بأنهم فيهم صفات أهل النفاق، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا ومعرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، فهم كذبة. عندهم أموال تجب فيها الزكاة ومع هذا لم يخرجوها، فامتناعهم من إخراجها دليل على توفر صفات النفاق فيه. ثم توعدهم بأنه يعلم كل شيء ويطلع على كل أمر، فقال ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علم الغيوب. فالله تعالى لا تخفى عليه خافية، إذا جحدت المال وأخفيته لا يعني أن ذمتك برئت وأنك بهذا تكون قد صدت ونجوت. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ذكر الله تعالى موقفا آخر من مواقف المنافقين من دين الإسلام وأعمال المسلمين، فذكر من أعمالهم وتصرفاتهم أنهم يستهزئون بالذين يدفعون الزكاة تطوعا غير واجبة. الذي يدفع كثيرا يقولون هذا مرائي، والذي يدفع قليلا يقولون هذا غني، أو المجتمع في غنى عنه وعن زكاته، ويسخرون من المال الذي قدمه لأنه قليل. الذين يلمزون المتطوعين، يلمزون أي يسخرون ويستهزئون، والمتطوعين يعني الذين دفعوا زكاة التطوع وليست زكاة الواجبة. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات أي في دفعهم بالصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم أي يجد قليل، يدفع ريال يدفع كيلو من الطعام أو ما شبه ذلك، فهو لا يجد إلا شيء يسير، فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، أي أن الله تعالى يسخر من المنافقين ولهم عذاب أليم بسبب هذا الموقف السيء. يقول ابن مسعود أو أبو مسعود رضي الله عنه لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صدقة هذا، فنزلت هذه الآية الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات. وقد رواه مسلم رحمه الله في صحيح من حديث شعبة، وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا الزبيري عن أبي السبيت قال وقف علينا رجل في مجلسنا بالبقيع فقال حدثني أبي أو عمي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع وهو يقول من يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة. قال فحللت من عمامتي لوثا أو لوثين وأنا أريد أن أتصدق بهما، يعني قدر يسير من المال أريد أن تطلق بهما فأدركني ما يدرك ابن آدم فعقدت على عمامتي فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد منه سوادا ولا أصغر منه ولا أذم ببعير ساقه لم أر بالبقيع ناقة أحسن منها فقال يا رسول الله أصدقه؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة، يعني أنه إنسان صفاته صفات دميمة ولا يظهر عليه آثار الثراء ولا الوجاهة، وجاء ببعير حسن لا صفات حسنة فعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أصدق؟ قال نعم. قال دونك هذه الناقة؟ قال فلمزه رجل فقال هذا يتصدق بهذه فوالله لا هي خير منه. قل هذه الناقة يتصدق بها هذا الإنسان الذي يظهر عليه الضعف هي أحسن منه. قال فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذبت، بل هو خير منك ومنها، أي أن هذا الإنسان الذي هذه صفاته الدميمة احتقرته أن يتصدق بهذا المال الحسن فهو خير منك وخير من هذه الصدقة. قال ذلك ثلاث مرات، ثم قال ويل لأصحاب المئين من الإبل ثلاثا. قالوا إلا من يا رسول الله؟ قال إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شماله ثم قال قد أفلح المجهد المجهد، يعني الإنسان الذي يحصل بالمال ويوزعه وينثره على المستحقين ولا يدخل به. علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء رجل من الأنصار بصاع من طعام، فقال بعض المنافقين والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء، وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا الصاع. فهذا هو لمز المتصدقين، لمزوا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأن يتصدق بهذا المال الكثير من الذهب في سبيل الله حيث تصدق بأربعين أوقية، ولمزوا هذا المسكين الذي جاء بصاع هو الذي يجده، فذكروا الأول بالرياء وذكروا الثاني بأنه مال حاجة يتصدق بهذا. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى الناس يوما فنادى فيهم ان اجمعوا صدقاتكم، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من اخرهم بصاع من تمر فقال يا رسول الله هذا صاع من تمر، بت ليلتي اجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر فامسكت احدهما واتيتك بالاخر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال وقالوا إن الله ورسوله لغنيان عن هذا وما يصنعون بصاعك من شيء. فهذا إنسان مسكين ما عنده مال، فصار يعمل ليلة ونهار حتى بالإيجار ينزح الماء من البئر، وأعطي على هذا العمل أجره وهو صاعان من التمر، فأحد الصاعين جعله لأولاده يأكلوه والصاع الثاني جاء به ليتصدق به لأن هذا هو كل ما يملك ورأس ماله. فالمنافقون سخروا منه وقالوا إن الله تعالى ورسوله ونقول صلى الله عليه وسلم لغنيان عن صاع هذا. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي أحد من أهل الصدقات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى أحد غيره، فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندي 100 أوقية من ذهب في الصدقات. فقال له عمر: أمجنون أنت؟ قال: ليس بجنون. قال: أفعلت ما فعلت؟ قال: نعم. مالي 8000، أما 4000 فأقرضها ربي، وأما 4000 فلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أنفقت وفيما أعطيت. فهذا عبد الرحمن بن عوف وهو الثري تصدق بنصف ماله، أتى ب4000 أوقية. وقال: ولمزه المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء، وهم كاذبون، إنما كان به متطوعا. فأنزل الله عز وجل عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر. فقال تعالى في كتابه: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. أيضا ساق رواية أخرى عن مجاهد قال: كان من المتطوعين من المؤمنين في الصدقات عبد الرحمن ابن عوف، تصدق 4000 درهم، وعاصم بن عدي أخو بني العجلان، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في الصدقة وحض عليها، فقام عبد الرحمن وتصدق 4000، وقام عاصم وتصدق 100 وسق من تمر، فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذي تصدق بجهده أبو عقيل أخو بني أنيس الأراشي حليف بني عمرو بن عوف، أتى بصاع من تمر فأفرغه في الصدقة، فتضاحكوا به أي المنافقون، وقالوا: إن الله لغني عن صاع أبي عقيل. قال الحافظ البزار: حدثنا طالوت، حدثنا أبو عوانة عن عمرو ابن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعدا. قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله، عندي 4000، 2000 أقربهما ربي و2000 لعيالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت وبارك لك فيما أنفقت. وبات رجل من الأنصار وصاب صاعين من تمر، فقال: يا رسول الله، أصبت صاعين من تمر، صاع أقربه لربي وصاع لعيالي. قال: فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الذي أعطى ابن عوف إلا رياء. قالوا: ألم يكن الله ورسوله غنيين عن صاع هذا؟ فأنزل الله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. وقوله جل وعلا: سخر الله منهم، هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين، لأن جزاء من جنس العمل، فالله تعالى عاملهم معاملة من سخر منهم انتصارا لأهل الإيمان والصلاح، وإهانة لأهل النفاق لأنهم سخروا من طاعة الله، فالله جل وعلا يكبتهم ويسخر منهم ويعد لهم العذاب الأليم، لأن هؤلاء سخروا من طاعة الله، والله جل وعلا لهم. فهذه المواقف ونحوها ينبغي أن يتنبه لها الناس ويعرفوا أن الله تبارك وتعالى يحسب كل شيء. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ولا يضيع عند الله حق. الله جل وعلا يحفظ لكل عامل عمله من خير أو شر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ومن يعمل سوءا يجز به، فلا يستهين الإنسان أن يتصدق ولو بشيء يسير، بل ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، والله تعالى ينميها ويربيها ويكثرها حتى تصير مثل الجبل العظيم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للمنافقين ويدعو الله لهم بالهداية، فأنزل الله تعالى عليه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهؤلاء ليسوا أهلا للاستغفار، وأنه لو استغفر لهم وأكثر من ذلك فإن هذا لا يجد جوابا عند الله تعالى، لأنهم أشقياء وتعساء وكفرة. وذكر عدد 70 قال علماء التفسير وغيرهم إنه من باب التكثير، وليس معنى هذا أنه لو زاد عن 70 أنه يغفر لهم، وإنما استغفر لهم ما شئت فإنه لن يقبل استغفارك. وذلك أن أرجو من الأخوان أصحاب الجوالات يغرقوها، لما أن عبد الله ابن أبي ابن سلول ثقل واحتضر، جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحب أن تشهده وتصلي عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال الحباب بن عبد الله، قال أنت عبد الله ابن عبد الله، إن الحباب اسم شيطان. فانطلق معه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد، أشهد موته، وألبسه قميصه وهو عارق وصلى عليه، فقيل له تصلي عليه وهو منافق؟ فقال إن الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة ولا أستغفرن له 70 و70 و70. فأنزل الله تعالى عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. وأنزل الله تعالى عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فبعد هذا ما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما ذهب تطيبا لخاطر ابنه لأن ابنه من أهل الصلاح من الصحابة الفضلاء ليس كالوالد. الولد كان صحابيا تقيا ليس كأبيه منافقا، ولهذا أجاب دعوته تطيبا لخاطر الولد. فالله جل وعلا يقول استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا. المنافق كافر وكفره أشد من الكافر الصريح، لأن الكافر الصريح معروف عند الناس ويحذرونه، أما من يتظاهر بالإسلام وهو على كفره فخطره أشد. فلهذا كانت منازلهم تحت منازل الكفار، يكونون هم في الدرك الأسفل من النار ودونهم الكفار. كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهؤلاء فسقة خرجوا عن الحق ولا يريدونه، وهم كفرة لأنهم غطوا الحق ولا يقبلوه، فكان عقابهم هو عذابهم. هذه الآيات التي مرت بنا بهذه السورة وهي لا تزال الكلام متصل بالحديث عن المنافقين في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر مواقف كثيرة منها ما سمعتم في هذا الدرس وغيره في الدروس الماضية، وسيأتينا أيضا مواقف متعددة. المقصود منها أننا نقرأها لنعرف حال المنافق فنحذره ونبتعد عن صفاته، نبتعد عن الاتصاف بصفات أهل النفاق. ويكون الإنسان على خوف وحذر ومعرفة بأن الله تعالى يعلم أحوال عباده ولا يخفى عليه خافية، فكونك تتظاهر أمام الناس بأنك من أهل الإسلام لا يعني هذا أنك من أهل الإسلام على الحقيقة. إذا كنت تقصد بهذا العمل هو إرضاء الناس ولم تتقرب به إلى الله تعالى، والواجب على الإنسان أن يتعامل مع الله جل وعلا لأنه هو الذي يترتب على طاعته الثواب وعلى ترك الطاعة العقاب، أما إرضاء الناس فلا يترتب عليه شيء من هذا. فعندما تتعبد لله جل وعلا ولا تتظاهر بالصلاح وأنت في الباطن على ضلال وعمى. وهذا يدعونا إلى أن الإنسان لا بد أن يختبر نفسه ويحاسبها ويعلم أن الله جل وعلا مطلع على كل صغيرة وكبيرة، وأنه يعلم السر وأخفى، وأن الأعمال بالنيات وأن لكل امرئ ما نوى. فإذا تظاهر الإنسان بالصلاح وهو يقصد إرضاء الجماهير فليس الأمر كذلك عند الله ولا يحصل على ثواب منه، بينما إذا تقرب إلى الله تعالى بالصلاح والتقى فلا يبالي بالمخلوقين، علموا أو لم يعلموا، رضوا أو لم يرضوا، لأن المقصود بالعمل هو طاعة الله. ولهذا فإن أهل النفاق إذا رأوا الإنسان تظاهر بعمل صالح قالوا هذا مثلهم منافق، لأن المعايير التي عندهم أن الإنسان لا يعمل صالحا إلا لأجل رضا الجماهير. فلهذا وصفوا عبد الرحمن بن عوف بأنه مراعي، لأن المقياس عندهم أن الإنسان الذي يتظاهر بعمل صالح ملفت للأنظار قصده إظهار العمل أمام الناس، بينما عبد الرحمن رضي الله عنه ما قام بهذا العمل إلا طاعة لله، ولهذا وصفه الله بأنه من المتطوعين، وبرأه الله وشهد له بالطاعة، وشهد لهؤلاء المنافقين بأنهم يلمزون أن يسخرون ويستهزئون، فبرأه الله وقبحهم وأظهر معايبهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.